للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب عبد العزيز السيد أحمد، المقيمة في شارع الجمعية الشرعية بيشة عامر منيا القمح محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السيد وزير التربية والتعليم والسيد محافظ الشرقية، بتقول فيها: أنا بشتغل مشرفة نشاط في مدرسة بيشة عامر الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية. من أكتر من 4 سنين يا حضرات اتقدمت بطلب للحصول على فرصة عمل، وأرفقت بيه شهادتي اللي هي دبلوم المدارس الفنية الصناعية. بعد انتظار طويل تمت الموافقة على أني أشتغل مشرفة نشاط بالمدرسة الابتدائية في بيشة عامر بمرتب شهري 60 جنيه. تخيلوا 60 جنيه في الشهر يعملوا إيه دول؟ لكن وافقت على أساس إن هيجي اليوم اللي هيتم فيه تثبيتي بعد ما تمر المدة اللي القرار الوزاري قال عليها. أي حد يمر عليه 3 سنين وهو متعاقد يتم تثبيته، لكن فات 5 سنين وما تمش تثبيتي. ولما سألت السادة المسؤولين عندنا في الإدارة التعليمية أنا ليه ما بيتمش تثبيتي، قالوا لي: التثبيتات بتتم يا ست زينب في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مش عندنا. بس حضراتكم اللي بتقدموا الأوراق وبناء على وجودي على رأس العمل المدة المنصوص عليها في القرار بيتم تثبيتي. طيب يا زينب، حاضر، سيبينا بس نرتب أوراقنا ونشوف الظروف المتاحة. وحب أطمنك احنا هنعمل اللي في وسعنا علشان تاخدي حقك. يا صبحي ما تعمل لي فنجان قهوة يا أخي، مش عارف النوم كابس عليا ليه يا ابني. وسابني وراح يدور على القهوة، ووقفت مكاني مش عارف أعمل إيه. أنا أعرف كتير جدا يا حضرات فات عليهم في العقد المؤقت 3 سنين وتم تثبيتهم على طول من غير لف ودوران، أما أنا لأ، ليه أنا مش عارفة. أنا محتاجة لتحسين وضعي وده حقي، وأنا حاليا بذاكر عشان أحسن من درجتي العلمية، والحمد لله أنا في السنة الأخيرة في كلية الأداب. فيا ريت بقى تكمل فرحتي واخد حقي واتثبت. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان